سحرتنا تغنى وتقل راحتنا. مين قالك تسكن سحرتنا تشغلنا وتقل راحتنا؟ مين قالك تسكن سحرتنا تشغلنا وتقل راحتنا؟ يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. لما على عينيا ولا عارفة حاجة عن قلبي. شوف حبك عامل ايه فيا من يوم ما سكنت وجيت جنبي. لا انا عارفة لما على عينيا ولا عارفة حاجة عن قلبي. شوف حبك عامل ايه فيا من يوم ما سكنت وجيت جنبي. لا انا عارفة لما على عينيا ولا عارفة حاجة عن قلبي. حبيتك ايوه انا مش نكرة والحب عذاب وانت ادرى. حبيتك ايوه انا مش نكرة والحب عذاب وانت ادرى. انت اللي زرعت الشوق وزرعت الشوق على باب بيتنا. يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. ما فرقش ما بين خلفي وعني. يجيب ابويا يقعد فنجان قهوه اعمل له الشاي واسقيه لامي. وخيالك يجي على قهوه ما فرقش ما بين خلفي وعني. يجيب ابويا يقعد فنجان قهوه اعمل له الشاي واسقيه لامي. وخيالك يجي على قهوه ما فرقش ما بين هترسل ايه والله انا خايفة. اخرتها ايه انا مش عارفة. وهترسل ايه والله انا خايفة. خايفة لا تروح يوم وتسيبنا والعقل مفيش غير وحلتنا. يا تشوف حل حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. بيتنا ما هو جنبك تشاور لي عشان انزل قبلك. يا اخي بعدك بيتنا ما هو جنبك تشاور لي عشان انزل قبلك. يا اخي بعدك بيتنا ما هو جنبك. لو جيت ابويا هيفتحلك والدمع ويفتح قلبك. لو جيت ابويا هيفتحلك والدمع ويفتح قلبك.